قال وهذا شرط. الشرط الثاني وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوم. لا بد أن يشترط لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما. مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح 1000 والباقي لي. ليش؟ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شرط لأحدهم ويبقى الثاني لا ربح له. طيب اشترط الربح، قال لك بعضه ولي بعضه، ما صح. لماذا؟ لأن البعض مجهول ما لا فلا يصح شرط، لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاع، جزءا من الربح مشاع معلوم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، لأن كل هذه مخالفة للشرط. إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عنان ولم يتعرض للربح، هل لهما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد ماله في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره. هذه واحد. الثاني شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال نحن الشركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعض، أو لك بعض ولي باقي، يصح؟ لا يصح، لأنه مجهول. أو دراهم معلومة، قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه 10,000 والباقي لي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا 10,000 ويبقى الثاني لا ربح له. والشركة مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم، لا بد من هذا. هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات، أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم. طيب أو ربح أحد الثوبين، اشترك فقال أحدهما الآخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة، أو بالعكس، والشركة مبنية على التساوي. طيب قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني، ليش؟ انصاف يا جماعة. نعم لا يصح. لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي آخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا. طيب قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة، لا يصح، لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا. والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. طيب وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها. المساقات، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخلة لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، هذه المساقات. إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب والرمان وغيره، فأعطاها شخصا ينميها بجزء من الثمر، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. وسيأتي دليله إن شاء الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع، فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض. وكذلك في الشجر، هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل. مضاربة، المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح. أعطى رجلا 100,000 ريال، قال خذ اتجر ولك نصف الربح، نسمي هذا مضاربة. كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم. فنأتي بالمساقات، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه، لا يصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم. خذ هذا الشجر، هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي، لا يصح. ليش؟ لأنه ربما تثمر هذا ولا تثمر هذا. خذ هذا الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام 16 ولي ثمرتها عام 17، لا يصح. طيب، لأنه مجهول، قد يقع، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى. خذ هذه الأرض مساقاتها بشجرها ولك الجزء الغربي منها، ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها، لا يصح. طيب تمام، خذ هذه الأرض مساقاتها ولك من ثمرها 100 صاع والباقي لي، لا يصح. نعم، لأنه غير مشابه. كذلك نقول في المزارع، إذا قال خذ هذه الأرض، أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقي ولغربي، لا يصح. لك بعضه ولي بعضه، لا يصح. لك ما تسعه من شعير ولي ما تسعه من بر، لا يصح. لك ثمرة، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني، لا يصح. لابد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما. طيب، المضاربة كذلك، أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولبعض، لا يصح. لك ربح هذا الشهر ولربح الشهر الثاني، لك ربح ما تجلبه في مكة ولربح ما تجلبه في المدينة. طيب، لك ربح السيارات ولربح الأطعمة، لا يصح. المهم أن كل، لأن هذا يخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة، وهي تساوي الشريكين إيش؟ في المغنم والمغنم. طيب، ثم قال والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة، أي الخسارة. الخسارة على قدر المال لا على قدر الشر. فلو جاء أحدهما ب10,000 وجاء الثاني ب20,000، فالمال الآن 3,000، فقالوا إذا خسر فالخسارة انصاف، لا يصح، لا يصح هنا، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا 10,020، على صاحب 10 ثلث الخسارة، وعلى صاحب 20 الثلثان، ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح، لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء ب20,000 والثاني ب10,000، وقال الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟ يختلف. طيب يصح؟ يصح. إذا قلت كيف يصح هذا يعطى أكثر من ربح ماله؟ قلنا نعم، لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبر منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبر منه. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق، الربح على إيش؟ على ما شرطا. وأما الوضيعة فعلى قدر المال. انتبهوا لهذه النقطة. مثال الربح أخ، الربح على ما شرطا أجب أنت ينتي كيف يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه لنصفه. طيب لو كان لأحدهما 20,000 وللثاني 10,000 وجعلوا ربحا صافا يصح؟ كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ تمام. أما الوضيعة فهي على قدر المال. طيب قال ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس. وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأن السكوت يغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقول لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلط نوعا، بعض يقول لابد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميز. مثال واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة، يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون محل واحد، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. انتبه. وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط، يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صار إيش؟ خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول مو شرط، هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء. عرفتم؟ ما أدري والله ما تصورتوا هذا، ها؟ معلومة. طيب الآن نجيب صور. الاختلاط نوعان، اختلاط تام واختلاط في المكان. الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا، يقف الزبون عند الباب يقول أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه. هذا خلط تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لابد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. الثاني لمالك، الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يخلط في المكان وإن تميز مال كل واحد عن الآخر، فمثل يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول ما هو شرط، كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشتركا شركة عينان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا بالاشتراط قالوا أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل مكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر. فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. ما عرفت الفرق بين الاشتراك التام، يعني التام والمكان ايش؟ انا ذكرت يعني قولا للشافعية وقولا للمالكية. اي نعم. ما يعني ما عرفت الفرق بينهم. المالكي يقول لا بد يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله. الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كله. عرفت؟ طيب نعم. إذا كان في عرف الناس مثلا أنه لا يشترط أن يقول نشترك في مال ولنا النصف، ومعلوم إيش؟ إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف، مثلا زيد يأتي بمال وعمر يأتي بمال، ومعلوم أن الربح يكون نصفا بينهما، فهل هذا يكون نصفين؟ الربح يكون بينهما نصفين، لكن نصفين على حسب المال. نصفين. فهل يشترط أن يقول أن إذا كان هذا عرف مقارن فإن نقول قاعدة مهمة، العرف المشترك المضطرب كالشرط المشترك، يكون مضطرب ما في إخلاف. إذا كان إذا كان مغشوشين كبيرة، نعم، وفي هذا الوقت الآن يمكن أن يخرج القيمة ولو كان مغشوش، يعني هناك أجهزة تعين من الغش. أصل المغشوش يوما، عندنا الآن المغشوش يوما ما له قيمة لا، لكن فيما سبق المغشوش له قيمة. الشيخ الآن ذهب، نعم، المسكوك، نعم، والنبي، نعم، شوف مكان مغشوش يصور أقل من قيمة. هل ينبني على العروض؟ ماذا ما يجوز العروض؟ لا لا تعمل ما يرجعنا يقوم ما يقول واحد منهما حتى يتلقى فيه. نعم. أي إذا اشترك بارك الله بك افترض أن في الربح نصف، أي أنت إذا قال لك في السنة ربح 10% والخسارة تحمل ما يجوز. لا ما يجب حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي. نعم. رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. يذهب وصف هذه السيارات هذا سيأتي في المضارع إن شاء الله. يأتي. نعم. إذا اشترط أنه يكون الربح على النصف بينهم وخسارة اختلف القدر. وخسارة إيش؟ أخلف القدر على التحمل بينهم على الثلث والثلثين خسارة على الربح. أصلا خسارة ما يمكن تكون إلا على رأس المال. ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله. اجتماع هذه شركة عقود. شركة لما شركتك أنا وصار مالك الآن لنصف أو ثلث إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها ثلث. حنا نقرم نفس هذا. لا ما فرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. إيه نعم. والآخر يكون في بلد آخر واشترك. الآن الربح الذي يكون حسب ما اشترك. لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركا. نعم. طيب اذا اشترك اثنين في امر ما ان يتفق في المغنم والمغنم. نعم. لكن يا شيخ اذا تصرف احد الشريكين في شراء ما يعني امر من الذي يباع باذنه يعني بدون استئذان الشريك إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع، وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال. نعم. الشركة على ذهب مصروف، فكيف تكون تقسيم الربح والخسارة؟ يقصى يقدر قيمته. هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا؟ قال 10,000، يكون رأس المال رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم. وحتى لو كان الوزن متحد يعني هذا 5 كيلو ذهب وهذا 5 كيلو ذهب لكن قيمة قد تكون مختلفة. نفس الشيء يقوم ما دام من الحليف يقوم لا بد من التقويم. نعم. وأراد الاجتماع في بلد أحد يأتي هذا بمالي وهذا بمالي أو يجتمع على مال لابد إذا أتى هذا بالمال وهذا بالمال لابد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر. مثلا هذا أتى بالدولارات وهذا أتى بالدرهم السعودية، لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار؟ 4 ريالات. يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا ب40 دولار يكون 160. وهذا المجرد بالنسبة للزبائن لمتجر به. نعم. لمتجر به ببعض الهدف إن قال وريث بيننا فإسقان إن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مزارعة ومزارعة ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن على رد حصته بالشركة ولا يقسم مع بقاء العقد ذات قيمة وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبرا من الربح قبل حصته أو تنظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي صالح في مكان هنا قدم يا نجار. ها نعم. لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم نصلها عن بيع الغرض. طيب هل يشترط خلط المالين في الشركة؟ إبراهيم لا يشترط، يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا متأكد؟ هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟ لا يشترط. يجوز أن يكون هذا طيب لك. طيب عندما يتم فصل الشركة كيف يرجع؟ يرجع يلقي عند بداية العقد. يعني معناه الآن المؤلف كلامك اختلف عن المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلمهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تم إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة. لم يخلط المالين، فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وقصته كاملة ثم الرك الباقي يقتسم على ما شرطه. إيه. لا نعم انت لا دخل اين انت، انت ارفع يدك عشان نعرف من انت. طيب مبنيين على ان قيمه النقدين ثابته 12 درهم يقابله دينار لا يزيد ولا ينقص. طيب وهل ينسحب هذا النفي كونه من جنس واحد على وقتنا الحاضر؟ لا ينسحب على وقتنا الحاضر لأن قيمة النقود تختلف الآن من وقت آخر. نعم. فيصح أن تنعقد الشركة نقود مختلفة ولكن تقوم وقت العقد بأحد النقدين. سمعتم؟ يقول في وقتنا الحاضر الدنانير يعني الذهب والفضة تختلف أسعارهما من حين لآخر، فعلى هذا يجب عند العقد أن يقوم أحدهما بالثاني لأجل عند الفصل نرجع إلى القيمة. واضح؟ طيب وذكرنا أن المؤلف لماذا قال لا يشترط ولا كونه؟ أقول لماذا نفاه؟ والأصل أن سقوطه يدل على أنه ليس بشرط. أحسنت، يريد أن يدفع الرأي الآخر. وهكذا العلماء إذا كان هناك خلاف مشهور تجده مثلا ينفي الخلاف، وإن كان لو سكت لا علم أنه منفي. من